أعياني وأقض جفني والأسى يغشاني وأذاق قلبي من كؤوسي مرارة في بحر حزن من بكاء رماني أذكر يوم أن فارقتنا ونقشت في قلبي رؤى الأحزان لا زلت أذكر يوم فقدك عندما سنى الدموع أخي بلا استئذان وبقيت أرقب من برؤياه اهتنى قلبي ولاح النور في الأكوان حملوا فوق النعش والقلب ارتمى حزنا على رؤياك في الأكفان حزنا على رؤياك في الأكفان بقيت واجمة أراجع ما مضى بذكريات قد ملت وجداني كنا معا عند الصباح أيا أبي نتبادل الأخبار تركتني وحدي هنا أحيا بلا روح ولا خفقان أحيا بلا روح ولا خفقان ماذا أقول وقد زرعت بمهجتي أن المنية حكمها رباني يا نفس توبي واستعدي للفنا حتى تنالي جنة الرحمن حتى تنالي جنة